وسعة البال ثم تعود إلى ربيعته، والناس يختلفون، فضل الله يأتي من يشاء. لكن حاول أنك تمرن نفسك على هذا، وتذكر أخلاق من وصفوا بمكارم الأخلاق ليكونوا أئمة لك. تذكر تقول فلان ما شاء الله رجل طيب، يعني طالب العلم أحيانا يتلقى الأخلاق من العام وهو طالب علم، أليس كذلك؟ يكون بعض العوام ما شاء الله يمن الله عليه بسعة الصدر وطلاقة الوجه وحسن المنطق ولين العاطفة، نعم، وبعض طلبة العلم يكون على عكس من ذلك، فيتعلم الأخلاق من هذا العام. والحاصل أن أهل السنة والجماعة يدينون بالنصيحة للأمة أئمتهم وعامتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منه، من غش فليس منه. والغاش خلاف الناس. فإذا الدين النصيحة، والغش تبرأ منه الرسول عليه الصلاة والسلام، فلم يبقى للإنسان إلا أن يدين بالنصيحة لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. نعم. مثل إيش؟ لا، أنا أحب إني كثير المال مثلاً، وأحب إن لا تكثر مال. لكن يعني يصدون إنه لا، حتى في الدنيا أنا ما يمكن إني أقول أنا والله أحب الناس إني أكون أكثر الناس وأغنى الناس، لا، أنا أحب الغنى لنفسي وأن الله يكفينا عن الناس يغنينا عن عباده، وأحب الخير إن الله يغني عن عباده أيضا. يعني اللي ما يحب إخوانه يحب له مشكلة، يعني يود أن يكونوا فقراء مريضين. والله أنا أرى أنه من تمام الإيمان أنك ما تحب أنه ينقصون عنك ما تحب. لكن يعني عن هذا ما حب لأخي، والله الحديث عام، لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخي ما يحب لنفسه، هذا عام. نعم. هذه لها طريقة، يعني إذا أخطأ مؤلف في مؤلف انتشر بين الناس وأخذوا بهذا الخطأ، فالطريق إلى ذلك أن تؤلف كتابا تذكر فيه ما ترى أنه السنة بقطع النظر عن كون فلان أخطأ أو ما أخطأ إلا إذا سئل عنه، هذا أحسن أحسن. والناس إذا كانوا يعني يثقون بك أكثر أخذوا بقولك وتركوا قولك، وإن كانوا يثقون بي أكثر حتى لو ردت عليه ما يقبلون إلا من شاء الله. نعم نعم، لا بأس أن تقول مثلا وذهب بعض العلم إلى كذا، ولكن الراجح خلاف، يعني بدون تعيين. نعم. كيف؟ هذا عالم ما دام حالق اللحية فقد نشر عيبه، ما حد ينشر عيبه. طيب ما خالف في أمور الدين، ما دام حالق اللحية وكده يشوفه، ما حد يقول فلان حلق اللحية. في أماكن تعتبر أن حلق اللحية أو ترفيه، يعني العامة أثبت أنت، قل إن حلق اللحية محرم والإصرار عليه كبيرة. نعم ويتضح نعم هذا يعني سبب في الدواء في هو بعض إذا شاء أن يقول بعض العلماء هداهم الله تعالى يحرقون لحاهم عن خلاف هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وما أشبه ذلك. ها كيف؟ أي أنت ضربت مثلا باللحية ماذا يعني؟ أو باطنه أنه فاسد ظاهره والله أعلم ما يحكي أيضا، لكن تذكر أنه عالم. أنا أقصد يعني يقال أنه عالم وتكلم كلام. والله يا محب هو على كل حال هذا لا يفيد. وثق بأن العامة موازين، إذا رأوا أن العامة في هذه الحالة ما يثقون به أبدا. الله عز وجل يجعل في قلوب الناس ميزان للشيء، ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. لكن على كل حال إذا كان مبتدع والنفذ من مبتدع ما هو حالق لحية، ولا يمكن تنفير الناس من بدعته إلا بذكره باسمه، فهنا لا بد من ذكره، لا بد من ذكر اسمه. لا الخطأ العملي قد لا يقال. إذا كان بدعة ولا يمكن تنفير الناس إلا بذكره بعينه فليق، أما إذا كان يمكن تنفير الناس عن البدعة بدون ذكر اسمه فهذا أحسن. مثل فقال بعض الناس يقول كذا وكذا وهذا خطأ. الرسول يقول ما بال رجال يقولون كذا وكذا، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. نعم أنا أقول مثلا إن رجالا يقولون كذا وكذا، إن عالم من العلماء يقول كذا وكذا، بس المقصود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويامرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ويعتقدون أي أهل السنة والجماعة معنى قوله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، هكذا الأصابع متفرقة فيها ضعف، فإذا اشتبكت قوى بعضها بعضا حتى أنك لا تكاد تفك اليدين بعضهما من بعض، لكن لو وضعت يدا على يد هكذا سهل فكها، فإذا اشتبكت صعب فكها. إذن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فالبنيان يمسك بعضه بعضا ويرفد بعضه بعضا، كذلك المؤمن مع أخيه، إذا صار في أخيه نقص فإن هذا يكمله، فهو مرآة أخيه، إذا وجد فيه النقص كمله، إذا احتاج أخوه أساعده، إذا مرض أخوه عاده، وهكذا في كل الأحوال. فهم أيها السنة والجماعة يعتقدون هذا المعنى ويطبقونه عملا. وقوله